لا يحسنون اللفظ ولا تجميل، لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي، ومن ابتدع فهو الهالك، وقال الله وإياكم سبل الهلك.